أحبابي أخواتي، ما الذي بقي؟ ما بقي شيء. الأيام تركض، السنين تمضي، إذا لم أبدل عادتي وأصحاب السوء ولم أبدل أوقاتي ولحظات عمري، متى أبدل؟ متعود؟ خلي بدلها. لا تقول متعود أطالع، متعود أسوي، متعود أروح هني، متعود أدخن، متعود ما أصلي، متعود أطالع أفلام وسخة. لا لا لا، ما في شيء اسمه متعود يا أخي الكريم، بدلها من اليوم خلاص. اللي متعود يعق أبو أمه، جرب بدلها. لا تقول أنا شيخ مو متعود أحب راسها، ما يصير. شيخ أنا مو متعود أقبل إيدها، تعود. شيخ أنا مو متعود كل يوم أسلم عليها، تعود. شيخ أنا أستحي إذا أبوي ناداني أقول له حاضر يبا، تامرني يبا، مو متعود. تعود من الحين، تعود وبدل هذه العادة السيئة بعادة حسنة. كان أبو هريرة ما يطلع من بيته إلا يستأذن من أمه وهو رجل كبير بالسن، كل يوم السلام عليك يا أمه، رحمك الله كما ربيتني صغيرا، كل يوم يدعو لها وهي تقول له عليك السلام يا بني، رحمك الله كما بررتني كبيرا. فرصتكم الليلة، أعلنها لله. هذه المسلسلات التافية الساقطة الرخيصة بنبدلها، هذه الأوقات الضائعة بنبدلها، هذا القلب الغافل ببدله، هذه النظرة للناس السيئة ببدلها، هذه العلاقة الغرامية المحرمة ببدلها، هذه الأغاني بكسرها وبقطها وببدلها، هذا اللبس الفاحش ببدله، هذه التربية السيئة ببدلها، هذه الحياة الضائعة بغيرها وبدلها، علاقتي بزوجتي الجافة ببدلها، علاقتي بأولادي ببدلها، قطع للأرحام ببدله، حياتي كلها ببدلها، وبقول وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاتنا إلى حسنات، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.